الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك السفن دي والأنعام اللي بنركبها ما تركبون. طب الفلك ادي حالة والأنعام هي موجودة عارفينها بنركبها وتحمل أثقالنا إلى بلد لم نكون بالغين إلا بشفة الإيه الأمر. طيب الفلك دي المؤنثة والأنعام هل بتمشي مؤنث بس مش حقيقي. طيب أمال إيه بقى؟ قال والأنعام ما تركبون خلق لكم من هذين ما تركبون. ما قالش ما تركبونها عشان تشمل الإيه الفلك. قال الفلك مؤنثة تركبوه والأنعام ما تركبونه وخلق لكم من الفلك والأنعام إيه ما تركبونه. السفن ما بنركبهاش إنما السفن ظرف للمظروف. بيقول إيه في الفلك المشحون فيها إحنا فيه مش عليه إحنا فيه ده قبل ما ينتقل بقى إيه كالأعلام. الله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريحا طيبة وفرحوا في الفلك يبقى مش عليه يبقى الأنعام بننتب عليها إنما الفلك بننتب إيه فيها. كان زي ما لو شفت السفن بتاع زمان يبقى فيه مقاعد وفيه جدار من الناحيات وجدار من الناحيات ورأت من فيه والخن تحت يبقى كلهم فيها. الله فقال هنا تركبونه ما تركبون يعني تركبونه. طب والفلك انطمرت عيادي برضو ما تركبوا بس مش تركبوها تركبوا ايه فيها. طب ليه غلب الانعام وقال تركبوها وحناخد الايه الفلك محمول عليها وان كان بنركب فيه مش معنى يعني. قال لك الحكم ده ربنا اللي بيتكلم وما نام ربنا اللي بيتكلم حاطط كل نفس في مطلعه. قال لك لان الانعام بنركبها والفلك بنركب فيها. طيب غلب ديا على ديا ليه؟ أم قال لك لأن الأنعام خلق الله المباشر والفلك خلق الإنسان. والفلك خلق الإنسان. طب أبي واحد وإيه الثاني؟ قال لك والحق سبحانه وتعالى بيخاطب الأول العرب والعرب ما كانوش يعرفوا قصة السفن دي إنما كل وسائلهم في الركوب الإيه؟ الأنعام. يبقى اي فيها الاسماء تركبون اي تركبونه غلب مين؟ غلب الانعام لتستووا على ظهورها. تستووا لتستعد على ظهوره لتستووا على ظهوره وبرضو على ظهوره يعني ايه؟ في الانعام مش فيه تستوى عليها مش المراكب برضه فيها. غلب الكلام ده كله عشان كده لان العرب ما كانت تعرف السفن عشان تنتخب بها انما تعرف الايه تعرف الانعام ولان الانعام من خلق الله المباشر والانسان وكل السفن من خلق الايه من خلق الانسان. يبقى يغلب دي على مين؟ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم. تستووا على ظهره بعد ما كنت ماشي لا ركبت يا سلام واحد اهدي بعد ما كنت هتمشي وتشيل شيلالك. الله فكان يصح انك انت اول في الانعام معروفة انك انت لما تبص كده وتلتوى على ظهرها بترتاح كده تلاقي الانعام معمولة على اربع قوائم اربع رجلين حاجة ثابتة شيء على رجلين يبقى مهزوز على ثلاثة برضو مش انما على اربعة كمان حاجة ممهدة. طب والسفن السفن دي عايزة ثلاث حاجات سفينة وربنا يسر وبقت فيه سفينة وايه كمان والبحر اللي هتمشي فيه. طب والهواء اللي هيمشيه تبي صح انك تشوف النعم دي كلها ساعة ما تركب وساعة ما تركب وتندهش لهذه المسائل تقول ايه لاستووا على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم. نعمة ربكم اذا استويتم عليه ولما نذكر نعمة ربنا ايه نجيبه بقولنا ايه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ثم تقولها كده النبي علمنا دي لما نركب حاجة السفينة ولا الأنعام

ودي اول خيبه خابتها مثلا المسيحيين، عملوا لله ايه؟ ولد، وسموه مره ابن، ومره سموه الله، ومره سموه ثالث ثلاثه، وجعلوا له من عباده جزءا، وليس الجزء الكويس، لا، جعلوا له من عباده جزءا يفتن في النبي، بالنبي بتاعه، كنت بسأل النبي عشان عارف ربنا ربنا، طب وحاجة ثانية، جعلوا له من عباده جزءا، والجزء الذي ينفصل من الأبوين إما ذكر وإما أنثى. الذكر هو الأشرف بدليل وإذا بشر أحدهم إيه؟ بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. بقى الأنثى تعملوا الملائكة بنات الله، والأنثى دي مذمومة عندكم بدليل أن المرأة اللي كانت أبقى حمزة متجوز واحدة ما تخلفش خالص، فكفها وبقى ينام بعيد عنه، فهي زعلت لما ما بتجيبش، فقعدت تنفس عن نفسها، فقالت ما لأبي حمزة لا يأتينا غضبان ألا نلد البنينا، الله ما ذلك في أيدينا ونحن كالأرض لغارسينا نعطي لهم مثل الذي أعطينا. المرأة العربية قالت كده، قالت المرأة ما لهاش ذنب في ان دي فيها ذكر وانثى، او العلم الحديث اثبتها ان المرأة لا عمل لها الا حضانة الميكروب، وهو انما الميكروب ذكورة وانثى جاي من مين؟ جاي من الراجل. دي حديثا المرأة العربية ازاي قالت احنا ما عندناش دخل في المسألة دي، يعني انما نعطى ندينهم كما اعطينا. المرأة العربية تقول قالت ايش الحكايه دي؟ طيب والقران يقول ايه؟ وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه اذا ايه؟ اذا تمنى. والنطفه بتاعت ماء الرجل. الله الله، يبقى الاثنين يقول لك اكس واكس واي يا طبيب، مش كده؟ اكس واكس واي، يبقوا يكونوا الاثنين الذكوره والانثى، البويضه تخرج من الراجل. من الراجل. ولما تخرج البويضه من الراجل، القول عشان الاختيار والانتخاب، القول اللي يوصل للبويضه هو اللي يفضل الاثنين اقوياء اكس يجوا ويا بعض، اثنين اكس واي يجوا زي بعض، اثنين واحده من ده واحده من ده، يولد الذكر ويولد ايه؟ سيبقى الرجوله ملها الانوثه ملهاش ايه؟ ملهاش دعوه. وجعلوا له من عباده جزءا، مش جزء مثلا ولد بس، الملائكه بنات الله، خذوا الانثى ثم. وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين. كفور يعني مبالغ في ايه؟ في الكفر، وظاهر الكفر. طب قول له بقى، ان اتخذوا مما يخلق، ام اتخذ مما يخلق بنات واصناف بالبنين؟ طب هو اللي خالق، يديكم الجنس الطيب وياخد الجنس اللي هو الادنى، يبقى ربنا يأسخاكم بالبنين وهو ياخد البنات، ويجعلون لله ما ايه؟ ما يكرهون. ام اتخذ الله ما دام ولد مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين، واذا بشر احدهم بالانثى بما ضرب للرحمن مثلا، ده في ايه ثانيه اظن، بما ضربهم العلماء، هو كده عشان العلماء ما يمكنش يستقيمهم لحفظ القران، لانه واخد الايه من هنا وايه من هنا بيتلخبط، انما القران ده عايز واحد لا يعرف شيئا في العلم، علشان النسي كلمه يقف لحد ما حد يفكر هذا، انما العالم يمكن مشي كلمه يجيب مقابل ليه. الراجل اللي قال ايه؟ ان جاءكم فاسق بنبأ قال تثبتوا، قال عذابي اصيب به من ايه؟ من اساء، يجيب اي كلمه وتؤدي برضه المعنى، انما الباقي اللي حافظ القران بس هو ده اللي ايه حجه في القران. لما العالم بيجيب الايات كلها اللي في معنى والايات في معنى والايات في معنى دي تلتبس بيدي وتتساوي بيدي، ما يمكنش ابدا الا اذا كان بقى يعني ايه عامل للقران نصيب من ايه من نشاط الذهني. ولذلك لازم يكون كده. ولذلك لما يقول ان كمال القران لا يتعدى، يعني انت بتدرس انشاء للتلاميذ واحد اسلوبه وحش تقول له يا اخي اقرا لك كتاب ادب ولا ايه عشان ايه تاخد الفاظ كويسه واساليب كويسه وتبتدي، ويروح يجيب العبارات ويقعد يراها يلتفت تلاقي بقى المره دخل لفظ من هنا واسلوبه اتحسن. الله، يبقى الفصاحة من البشر تتعدى الى من يتقنها واسلوبه يرقى. انما خلي الفقهاء اللي حافظين القران يكتبوا جواب لا يهينون في كتابته، يبقى كمال القران لا يتعدى ابدا، ما يحطش يغبر يلاه في الاسلوب ابدا. كمان الانسان منا يكون في الابتدائي حفظ قطعه محفوظات للان فاكرها، طب اقرا قران يسيبه شهر كده توحد القران فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفصيا من الابل في عقلها، لان القران وضع فان واليت قراءته يبقى وعيدك تسيبه اسبوع تنساه على طول، جرب نفسك كده. نعم. واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا اللي هو يعني له بنات ظل وجهه مسودا وهو كظيم. اهو من ينشئ في الحليه ده البنت اللي تتعاملين مثلا الولد نلبسه اي حاجه، انما البنت ايه نلبسها كويس كده وما نجيبش للولد حلق ونجيب لها حلق ونجيب لها اسويري ونجيب لها نشأة في الحليه، لانها مخلوقها علشان ايه؟ علشان استماله. وهو في الخصام غير مبين، يعني لما الجدل برضه تستغلبه ليه؟ لان الجدل عايز قوه وعايز مش عارف ايه وعايز ايه، وهي لا ما فيش قوه. وبعدين مكرمه لاننا بنخبيه الشيء اللي في سبيل خبيه، الحرير المحرم على الرجال هم يلبسوه، الذهب المحرم على الرجال هم ايه؟ هم يلبسوه. يبقى ناشئين في ايه؟ ناشئين في الحليه من النعمه. طيب والذكر ابوه بتعطره اياه في الغيث وفي الصنعه وفي العالم مش عارف ايه وايه وايه، يبقى انا لما اختار مش اختار حد قوي كويس كده، يعني اختار بنات علشان اربيهم، اجيب جنس الثاني اربيه. اول من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين، في الخصام غير مبين يعني ما يقدرش في الجدل يشد. قال لك دي مش معناها ان الجنس كله كده، بل في بعض الجنس شواذ برضو، تلاقي في النساء واحدة رأيها قوي، واحدة جدلها قوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في العقبة وحصل انهم منعوهم من دخول البيت، وحصل انه عمل معاهدة انه يترد ما يروح السنة دي والسنة الجاية ايه يجي بس يبقى كذا وكذا وكذا، الصحابة عز عليهم هذا بقى نبقى شايفين البيت ولا نروح الحج ايه مش عارف ايه. حتى عمر اللي القرآن بيجي على وقت رأيه يقول لا نقبل الدنيا في ديننا، ازاي انا من الله عمر القرآن بيجي. وبعدين زعل والنبي شاف غضبهم وعايزين يعصوا، فذهب الى خبائه مغضب. فلما لقيته أم سلمة ما لي أراك يا رسول الله مغضبا، قال أمرت العرب فلم يمتثلوا وقالوا لا نقبل الدنيا في ديننا، إننا نرجع ثاني من هنا لا. فماذا قالت بقى؟ قالت يا رسول الله إنهم قوم مكروبون وجاءوا من المدينة إلى مكة بالتعب بنت عاصم على احتياط لأن يطوفوا، ويبقى على مشارفنا كده ونمنعهم دي مسألة صعبة، فاعذرهم يا رسول الله وانحت إلى ما أمرك الله به فافعله أمامهم، فإنهم إن رأوا هذا علموا أن الأمر عزيمة ولا جدال فيها. فصنع رسول الله كل واحد رجل لحاله ومشوا بها، ولكن رحمة بغيرة المسلمين على أنهم كذا ونعطى الدنيا في دينهم قبل ما يوصلوا للمدينة. نزل القرآن هم الذين كفروا فيه وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا واخدين هديهم وإياهم. هم الذين إيه؟ صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا. إيه بقى قال إيه؟ لا ده بك الهدي أبلغ مؤلف آية ثانية والهدي معكوفا. قال له اعذروهم ليه؟ لأن في مكة ناس مسلمين وأخفوا إسلامهم، فلو دخلتم وعملنا معركة ودخلنا نقتل هنقتل المسلم وأنا مش عارفين، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهن أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يبقى ربنا عمل ده عشان كده، لو تزينوا يعني الكفار كانوا تلاحي والمؤمنين تلاحي يعني عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. انما كفر ربنا يعني نروح هنقتل ده ايه؟ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم ايه؟ تعلموا تقتلوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يقوم يجيب لهم السبب في ليه رجعوا، فيصوب رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهدي غيرة اللي عندهم غير على مين؟ على غير على الدين. فالمرأة دي قالت كلام صح مرأة بعد الصحابة لحد ما النبي هدي كده والمعركة مشيت وكل حاجة لحد ما ربنا بعث لهم وعفتهم ومسألة بقت لنا. قال لك برضو العرب كده في ناس بنات لهم رأي شديد أقوى من الرجال، وفي ناس تحسن الجدل بقوة يعني عندهم قوة جدل تجري بالرأي وتغلب المرتضى على الكلام حسن. بشار ماشي ركب أتان، ولما ركب الأتان أم لما وجد يركب الأتان أم الأتان عمل ضرط، الأتان ضرط عمل ضرطة كده في بنت ماشية كده أم فينة كده قاعدة بتضحك. أم هو حب يعني فقال لها يا فتاة أنا ما حملتني أنثى إلا ضرطت. فشوفوا بقى البنت قالت له ايه كلام ولا يجي على الباب، تقول لها ما حملت انت بتضحك عليه ما حملتني انثى الا ضرطت. فقالت له يا هذا لقد شقيت امك بك 9 اشهر. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والله سبحانه وتعالى تكلم عن دعواهم اولا في أن لله ولد، والولد جزء من أبيه، فأثبتوا لله أجزاء والولد جزء منه. ولذلك جاءت هذه الآية بعد قوله والذي خلق الأزواج كلها، والزوج يبدأ من 2، فالاثنين محتاج الواحد عشان ينضم لا يبقوا 2، إذن فالزوج محتاج إلى الفرد. فقال هم عملوا أزواج، الازواج دي تأتي الا اذا جاء فرض، يبقى الفرض يبقى جاب الفرض بقى الفرض ده قالوا فيه وقالوا ايه ده جاب ولد ما بقاش فرض بقى جزء منه الله. اذا والذي خلق الازواج كلها معناه ان كل شيء في الوجود زوج، والزوج كما قلنا لابد ان يضم فرض الى فرض، فالزوج محتاج الى الفرض والفرض غير محتاج الى الزوج. ولذلك بعضهم سأل قالوا انتم بتؤمنوا بإله واحد؟ قال لهم نعم. قال له أتحصين العدد؟ قال نعم. كل عد كده؟ قال له 1 و2. طب الاثنين قبلها 1، وما قبل الواحد ايه؟ قال له 0، مفيش حاجة قبل الواحد ابدا، يبقى مفيش حاجة قبل ربنا ابدا. طيب هم عملوا 3 اشياء. اولا جعلوا لله ولدا فاثبتوا له جزء، لان الولد جزء كما قال رسول الله فاطمة بضعة مني حتى من كويس اوي. وبعدين عملوا ايه؟ عملوا اناث، الملائكة عملوهم ايه؟ اتخذ اناث.

وبعدين بقى اسقط البنات على ما لكم كيف تحكمون افلا تفكرون. انتوا ما تقلوش بقى هو يخلق ويديكوا الاعلى وانتوا تاخدوا الاعلى وتسيبوا له وتسيبوا الادنى. طب انتوا بتاخدوا الذكر علشان بيبقى فيه قوه ويروح الجيش ويعمل ويسعى ويجري, والست قاعده في البيت والانثى قاعده في البيت وناشئه بالحلي مدلعه ونعمه وهي في الخصام غير ايه يعني ما تخصمش, انما الخصام بتاعها مش مبني على حاجه, الخصام بتاعها تشليق بس تزعق. ولذلك لما تشوف النسوان بقى وهم بيتخانقوا تشليق بس, انما حاجه بتجي وهو في الخصام. طب خده, لكن الذكران بقى بياخدوه في الحرب وبيعملوا فيهم اللي كذا وكذا وكذا. أو من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين, تدوه لربنا وتخدمته اللي فيهم قوه وفيهم صلابه وفيهم جدل وفيهم مش عارف ايه, لا والله تلك اذا قسمته ايه, تلك اذا قسمته ضيظه. لما ابوه ينشا في الحليه, الذي ينشا في الحليه دائما يعني يلبسوها حلو ويجيبوا لها حلقان وصيغه, ليه؟ بيحلوها علشان هم نفسهم حد يشوفها كده يخطفها يريحها يريحهم منها عشان يجي لها صح. يبقى اللي بياخد تاخد الحليه لازم ما عندوش جمال طبيعي فبيعمل جمال صناعي. ولذلك العرب يسمون المرأة الجميلة التي تستغني بجمالها ان تلبس الحلي يسموها غالية, يسموها ايه؟ غالية, يعني ما تلاقيش لا خاتم ولا حلي لان هي ايه؟ شكلها كله حلو. طب ربنا يطعن النسوان بالشكل السلينات ينشا في الحليه, طب معلش ده زينه بقى تكريم ليها يلبسوا الحرير واحنا ما نلبسوش, ياخدوا الذهب واحنا ما ايه ما ناخدوش, ما بنجيبش لعيالنا حلقان ولا خل معناها. طب كلام سهل, وهو في الخصام غير مبين, يعني خصامه هين برضه, خصامه ايه؟ هين, ملوش لدد ملوش جلد ملوش مش عارف ايه. هل هذا يعني يعطي حكما لضعف الانثى او حقارتها او كلتها؟ قال لك لا, الله حين يصنع القانون ما يصنعش قانون ميكانيكي, يجعله في القانون شذوذا. ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين, لا يجيب برضه من الأنثى في الخصام ويجيب من الأنثى غالية ما تلبسها حلي ويجيب في الأنثى يعني قوية وتصبب ليه؟ إنه هو حكالنا حكايات كتير عن سيدات ملكهم وحملوا العالم. يجي مثلا في بلقيس, مش ملكة اليمن؟ مش ملكة سبأ؟ بقى ما فيش رجالة يعني هناك كده كده يزحزحوا وياخدوا, لابد أنها استولت على ذلك بإيه؟ بقوة شكيمة وقوة بصيرة وقوة رأي وكل حاجة. سلموها الرجالة ولا ما سلموش؟ سلموها عالقا. طب يجي لما سلمونها وبقى وبقالها عرش عظيم, ولما سيدنا سليمان جه حب يبقى بلغها الدعوة, طب ايه اللي بلغه الدعوة؟ ده هجلت يعني من الجنود بتوعه, هو بيقعد يستعرض الجنود والخيل والجن والانس فلم يجد الهدهد. شوف متفقد كل حاجه, ادي مهمه الاداره العليا يتفقدها فقدها. فقال ما لي لا ارى الهدهد, يبقى اسمها قفش مش مثلا قاعد ولا مدان, وتفقد الطير. فقال ما لي لا ارى الهدهد, ما لي لا ارى, انت بتستعجل بعمل نفسك ام كان من الغائبين؟ لان لو كان موجود كنت شفته يعني, بل كان من الايه؟ الغائبين. شوف ادي التفقد الحقيقي, لما ما رأش الهدهد هيت مالي لا أرى الهدهد, تعجب أشيء في نفس نعميت يعني ما شفتش؟ قال لا, ده هو لازم كم من الايه؟ الغائب. وبعدين مكز غيرة بعيده الهدهد ده اللي غاب عن المجلس بتاعه, فغاب عن مجلسه ولكن أدى عمل ايه؟ يساعد سليمان في مهمته, لأنه اكتشف ناس مشركين. فبيقول لسليمان في ناس مشركين بقى وجه الايه؟ يبقى الهدهد نفع ولا ما نفعش؟ نفع. ولذلك نحن لما ابن ادم واطلع عليهم نبقى ابن ادم اذ قربا ايه قربانا فتقبل من احدهم وهي متعبر الى الاخر قال لاقتلنك, قال انما يتقبل الله من المتقين. فسولت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الايه؟ فطوعت يعني, فاصبح من النابلين. هل اول لما دي قتل به قتل اخوه وشابه غيرنا كده صبب عليه, طب بس لما انا قتلت ما فيش اعمل ايه؟ قال له بقى ربنا فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءاته. يبقى اتعلم من مين؟ اتعلم من الغراب. شوف الحكم اللي ادنى منه علمني الهدهد, علمه ايه؟ فيما يتعلق بمهمته, لان مهمه النبي من دول حرص العقيده ومنهج الله ينزل. فالهدهد دي أعانوا على هذه المهمة. لما أعانوا على هذه المهمة إزاي؟ قال لك ده عارف القضية الإيمانية من أولها لآخرها. قال له فبكث غير بعيد وقال أحط بما لم تحط به. يا سلام، ايه الديمقراطية دي؟ ان الهدهد يقول لسليمان اللي مسخر من الانس والجن احط بما لم تحط به، يا هذه الديمقراطية. انا وجدت امرأة تملك الناس هنا وعمالين يعبدوا الشمس، اكني عزيز عارف ان هي مخالفة لمنهج مين؟ لمنهج سليمان اللي جاي. الا يسجدوا لله؟ الله اكنه عارف من الذي يسجد له، الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. طب اشمعنى جاب العلة دي في النظام يخرج الخبأ اللي فيه؟ قال لك لأن قوته ما يجيش من سطح الأرض أبدا، وذلك له من آخر قوته لازم يجي من تحت الأرض لما شافتها الشمس، يقعد يفحر يفحر على معلها. قال ألا يخرج الخبأ الذي يخرج الله بيجيب المهمة اللي إيه؟ إنه. وبعدين سليمان تنبأ إلى الحكاية، وبعدين قال أيكم يأتيني إلى أن قاتل. شوفوا بقى مما يدل على ان برضو الانثى وان كان ربنا قال فيها وهي في الخزان وغيره منهم برضو فيهم ايه؟ فيهم فلتات. المساله مش قانون ضربت لازم، ده قدره بقى تعمل من الضعيف حاجه قويه تملك القوه. خطايا قدره. فدي قال لها عرش عظيم وجدتها وقومها الى اخره. بس قعد الشورت مين اللي ايه؟ اللي يجيب بتاع العرش بتاعها. طبعا الانسي العادي لم يتكلم. لانه بيقول ايكم ياتوني بعرشها قبل ان ايه؟ قبل ان ياتوني مسلمين. الله. طب اذا هو عارف ان هم جايين في السكه وعايز واحد يروح يجيب العرش من هناك ويجي قبلهم. الله، ده هم جايين ده لسه هيروح يقتله وبعدين يروح يحل العرش ويحمله بتاعه وبعدين يجي. يبقى هاي مش الانس ما قال مش في طاقه تعمل حساب دي ست حلوه لحد الثاني. امال اللي اتكلم مين؟ الجن؟ لا، عفريت من الجن، لان برضو الجن فيها لبخه زينا كده. عفريت ود ناصح من الجن. قال انا اتيت به قبل ان تقوم من مقامك. مقامك بيقعد قد ايه؟ ساعتين ساعه؟ يبقى لها زمن برضو. واللي قال عفريت من الجن واحد بقى من ربنا اداله علم الكتاب والبتاع واداله حاجه دي. قال انا اتيك به قبل ان ايه؟ قبل ان تقوم او ان يرتد اليك فرد. الله، يبقى انا احمل دخة. يبقى اتني الجن اللي لهم خواص فوق الانس، ربنا يجعل من الانس هذا اكثر برضه من الجن لان طلاقة قدرة، يجعل من الاضعف اقوى منه. انه اتيك قبل ان يرتد طرفه. كلمة قبل ان يرتد طرفه ده على ما يخلصها يكون الطرف ارتد. ما فيش زمن. هو في زمن؟ ولذلك فلما قبل ان ياتيك ان يرتد اليك طرفه فلما راه مستقرا عنده. الواد لسه ما خلصش الكلمه فراه مستقر ايه؟ مستقر عنده. الله. وبعدين طب لما جت بقى والعرش بتاعها كده نكروا لها عرشها. وبعدين لما جت وشافت عرش كده وبتاع وحاجه زي دي وحبت تدخل الصرح تشوف العرش قامت لقت شرح من مره ما عندهاش الكلام ده. ما هي بعتت له هديه قالت ما اتاني الله خير مما اتاكم. فلما بلط الارض بالبلور ان فيها فتحت انه ميه لم تسيبه. قال لها ايه؟ ما اتاني الله خير مما اتاكم. لازم يجيب حاجه انا احمل. وبعدين لا شوف العرش ده، العرش ده زي بتاعك. طب قول لي تجاوب ازاي؟ العرش يوفي انما النقله من هناك لهنا وبتاع وحاجات دي بها العجيب. فمش عارفه تقول هو ولا مش هو. شوف بقى، شوف لباتت الملكه قالت كأنه هو. يا سلام، ردي الله كأنه أدى الرد الدبلوماسي السياسي كأنه ايه هو. وبعدين حصل بقى الكلام ده. وبعدين ايه؟ هي جت قلوب مسلم تؤمن. قالت انا امنت مش عارف ايه وامنت مع اسلمت مع سليمان. مين الكلام ده؟ كلام دقيق قوي. انا اسلمت ايه؟ مش اسلمت لسليمان، انا مسلم لرب سليمان. انا وهو إيه؟ انا وهو سوا اننا اسلمنا لله. يعني هو مش متقدر كلام ملوك، كلام ايه؟ لسه كلام الملوك. واسلمت إيه؟ مش لك، اسلمت معك. يبقى انا وانت مسلمين لله يا رب الايه؟ طب اللي تقول بالكلام ده تبقى نبضة ولا مش نبضة، وعندها جدل ولا ما عندهاش جدل؟ يبقى معنى ذلك وهو في الخصام غير مبين، دي القاعدة العامة فيهم. إنما يعطي الله منهم شيء يفوق الجنس الآخر. لما فتنا مرة الآن رأت لا بعد تكريم امرأة عمرها قال ايه؟ اني وهبت لك ما في بطنك محررة. واللي كان بيخدم البيت محرر الذكور، قامت وضعتها بنت، فتحسرت وقالت ايه؟ قالت انت نادرة انه يخدم البيت وتطلعت انشة انشة دي. قال لا والله انت من تعرف، وليس في وليس ايه ذكر الذي طلبته الانشة، لان الانشة ايه لها شأن عظيم اكثر من ايه من الذكر. طب كلام عن الاول، بعدين حق سبحانه وتعالى يبين لنا ان في حاجه اسمها طلاقه في القدره. ولذلك فكره الكون الناس اللي بيسعوا للرزق ومش عارف ايه، وبعدين هي الواحد غلبان كده ربنا يديله رزق واسع علشان يقول لهم المساله مش الواحد ربنا يعطي من لا حيله له ليتعجب من صاحب. اما كانش كده ما بقاش فيه قدره، القدره لو قلت في المسائل الرتيبه ونسيب ما تبقاش فيه قدره. انما يجيب واحد ملوش حيله يقول لك شوف يا اخو اهو ده اللي ما بيعرفش الالف من الكوز الضرع، مش بيقولوا كده؟ يقوم واحد يرد عليه بقى انت هتبقى عارف الالف من الكوز الضرع ويبقى وتبقى غني، خد انت المعرفه الالف والكوز الضرع وده هو ياخدها من غيرك، انت عايز تاخدها كليه؟ طبعا قوي. ادي مساله، ادي واحده ربنا اداها هذه الخصائص واخضعت رجال وجدت نبي وجدت نبي وتساوت معه، اسلمت مع سليمان لله رب العالمين. واحنا قلنا حكايه ام سلمة في موقعة الحديبيه لما قالت لرسول الله اذ انهم مكروبون وانت اذهب اعمل اللي ربنا قالك عليه، وبعدين لما يروح عظيمه يعملوا زي يعملوا ايه زيك الله. وصفيه اسمها ايه حفصه عمت النبي لما كانت والجيش قلنا ايه عملت ايه؟ لما شافت يهودي بيطوف حول الخيمه كده قامت قالت لسيدنا حسان انزل فاقتله. قال لها بنت عبد المطلب انت تعرفين اني لست هناك، انا ما اعرفش اقتل. هو كان يعني دبان شوي يشعر بس بس. وبعدين قامت خدت السيف ونزلت وجت على اليهودي وراحت قتلها. فلما اتقتل طلعت قالت يا حسان انزل فاسلبه، والله لو لم يكن رجلا لسلبته. فكأنها حتى لما انقتل متحرم انها تمسك حاجه او شيء. شوف عملت عمل مع المسلمين لو خرج يقوم الثاني يقول لك ده المراه لازم تدخل، ده حاربت مع رسول الله، هي حاربت في هجمه ايه؟ تجي تضمد الجرحى تسال مش عارف ايه تعمل ايه تعمل ايه؟ بالشكل. وهي لما دخلت الحرب عملت ايه؟ قتلت ثم امتنعت انها تسلبه لانها هتمسك جسمه مش عارف ايه وبتاع كده. السيده فاطمه كل اللي همها ولما تموت كانوا زمان يبقى مكشوفه كده في الله واسمها يبقى باين ممنوع. انا بس الحكايه دي مش انا نفسي اتفهم. فقالت لها واحده عندها انا شفت في اليمن عاملين حاجه من الخرزان كده مدوره كده يحطوها على الناشفات الداره. بقى فاطمه بنت محمد مش عايزه حد يشوفها حتى ويوم اجيتها ويشوف جسمها كده ولو عليها الكفن. قالوا لا ده في كده جاي مكبه كده يحطوها على النحش. يبقى بتيجي فيها اشياء تبين لك ان الايه؟ ان المنهج لما يتمكن من واحد يقوم يسحب المنهج ده في كل ايه؟ في كل تصرفاته. والمساله بس جت في الاسلام؟ لا، ده قبل الاسلام وفي الجاهليه كانوا يجدوا ستات لهم اراء الزباء مثلا. الله، ده عملت العمايل اللي ما تنعمل. احنا في مصر زي الدور عملت ايه العمايل اللي انحدرت؟ ده هي اللي وصلتنا بالكعبه وهي اللي كتبتها وهي اللي عملت الله ودي امراه. وليه في العصر الحديث المراه اللي عملت رئيسه الوزاره دي في انجلترا المراه اللي بيسموها المراه الحديديه دي ولا تاتشر يعني. يبقى اذا الله يخلفه من الجنس الضعيف قبش اهدي طلاقه الايه؟ طلاقه القدره. تعمل ما تبقاش قانون ماشي كده لا. وبعدين مثلا نيجي نبص نلاقي مثلا أمامة بنت الحارث

فخرج به وقال له أنا زوجتك بنتي بهيسة أصغر البنات. فحضر له بقى كما يحضر العرب مثلا خباء وعايز يدخله ايه عنده على بنته. شوفوا بقى العقلية. فلما دخل عليها يقرب منها زي الزرب يعمل شوق والبنت جميلة. فقالت له لقد كنت أحببتك واحترمتك ولكن الآن جهدت فيك. أيكون عند أبي ومولى إخوتي يعني تتمتع بها كده عند أبويا وإخواتي؟ والله لا يكون أبدا. أخرج فبسلام بيقول له قضيت حاجتك؟ قال لقد قال لي كذا وكذا وكذا. قال إني رأيت همتا يعني ده شيء. فلما ما رضيش تصحى يدخل عندها قالوا له نرحل في لبيتها. وضبوا له الرواحل ومشي. فقال للإسلام امشي ويا الرب وخلينا نتخلف فني ما نحاول فينا في الطريق شويه نستريح ولا بتاع. وفعلا جه في الطريق ورخو. فدخل ودخل عليها فلما جه يقرب من ناحيتها كده يبوسها ولا يحضنها قالت له كذا كما يفعل بالسبية الأخيسة وانت سبيني ولا لا؟ والله لا يكون ذلك الا اذا ذهبت الى حيك ونحرت وذبحت واطعمت الناس وتصنع ما يصنع مثلك لمثلي. فلما خرج سنان قال له عملت ايه؟ قال له كذا كذا. قال له انها هنا. فلما ذهب الى حيها نحر وذبح وعمل كل حاجه وبعدين بقى خلاص عمل الشروط. فدخل عليها برضه وجي برضه يقرب ناحيته يقال له قالت له يا حارس التفضل النساء وفي حيين من العرب يختتلان وفيهم خسائر وبتاع وانت تجي للنساء اذهب فاصلح بينهم ثم لا يفوتك من اهلك شيء. فخرج فقال نعمة نعمة الاسلام قال له نعمة المرأة نعمة الرأس. فلما خرج اصلح بين الحيين ودفع عدية القتلى من الطرفين 3000 بعير من ماله. ثم رجع إليها لما رجع كده وجدته على وجدها على الباب فقالت الآن يا حارسة أهدي امرأة. وهناك أيضا من العرب الحارس ملك تندة بلغه جمال واحدة من العرب اسمها أم إياس بنت عوف ابن محلم الشيبان فحب يتزوجها. فأدعى امرأة من جندة يقال لها عصام يعني الخطبة كده وقال لها اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف. فذهبت فلما انتهت إليها تقت بأمها أم إياس أمامة بنت الحارث وأعلمتها ما جاءت له. فضربت أمامة بنت الحارث لبنتها أم إياس خيمة وقالت لها اجلسي فيها وستدخل عليك عصام فلا تستري عنها شيئا أرادت النظر إليه من وجه وقلب وناطقيها فيما استنطقتك به لأن عايز تشوف كل حاجة فيها النطق والمش عارف. طب ده احنا لما واحدة حامت الواد بتروح تشوف واحدة يخطبها ابنها بتقعد بقى تمسك شعرها كده تشوفها باروكة ولا مش باروكة وتقول لها النبي احنا تكسرين اللوزة دي عشان تشوف سنانها وتيجي ناحيتها عشان تشوفها. قال لها ايه؟ فلا تستري عنها شيئا أرادت النظر إليه من وجه وخلق وناطقيها فيما استنطقتك يعني تكلموا اياه. فدخلت عصام على ام اياس فوجدتها متحررية كده يعني كشف لها. فقالت عصام ترك الخداع من كشف القناع يعني ما دام بينت لي كده يبقى ترك الخداع من كشف. فصارت مثلا ينطقه العرب الى الان ترك الخداع من كشف القناع فصارت مثلا عند الرعب الى الان اسف. فلما انت خرجت الى ملك تنبه قال لها ايه ما وراءك يا عصام يعني ايه اللي عملتيه يعني شوف المنطق قالت له أبدى المخض عن الزبد. المخض لما يحطوا اللبن في القربة وعشان يطلعوا الزبدة في ناحية واللبن الرايب في ناحية يقعدوا ايه اسمه المخض ده. لما يجيب القشطة هنا واللبن هنا يبقى يعني بقى حلو. في ساعات يقعدوا يعملوا وما ما يطلعش أبدا يعني ما أجلش. قالت له هذا المشوار أجلي أبدى المخض عن ايه عن الزبد. فصارت مثلا فقال لها ما تطيني. قالت أخبرك حقا وصدقا. وقعدت توصفها من ساسه لوسه. يكفي بأننا هنجيب لك الحاجة اللي مش محرمة. رأيت جبهة كالمرآة الصقيلة زي المراية يزينها شعر كأذناب الخيل المطفورة. شوف بقى الشعر اللي زينب الخيل كده ده دلوقتي بيعملوا منها زيها. إن مشطته خلته السلاسل وإن أرسلته قلت على قيد كرم جلاها الوابل. ياه دي لسه في الرسل. الله تحته حاجبان متقوسان كأنما خط بقلم أو سودا بحمم زي ما بيعملوا دلوقتي يتقوسان على الحاجبين كده يتقوسان على عيني الظبية العبهرة التي لم يروعها قانص ولم يفزعها قصورة. يعني عينين كده ايه ناعسة حلوة كده. بينهما أنف كحد السيف المصقول لم يخنس به قشر ولم يبد به طول. حفت به وجنتان عن الخدين دول كالأرجوان في بياض محض كالجوان. شق فيه فم كالخاتم نديد المتبسم ذو ثنايا غر ذوات أشر وفيه لسان ملئ بيان. قعد تجيب لها لسان والفقه يقول ذلك شفتين كأنه حمراوين كأنهما الورد يجلبان ريقا كالشهد تحتهما عنق كإبريق الفضة قصر به عضو ظالم ممتلئان اللحم. كل حاجة وصفت لحد الإياه ومش عايزين طبعا نوصل للحكاية. فخطبها فلما جاءوا ليزفوها إليه أخذتها أمامة أمها. شوفوا بقى أهدي أنثى. أي بنية إنك غدا ستفارقين البيت الذي فيه درجت والعش الذي فيه نشأت بيت أبوك يعني إلى قرين لم تألفيه وبيت لم تعرفيه. ولو أن امرأة استغنت عن النصيحة لكنت أغنى الناس. يعني أنت مش عايزة إيه ولكنها تذكرة للعاقل ومعونة للغافل. أي بنية إنه صار بملكه لك فصيري عبدا له يكن أمة له يكن لك عبدا. واحفظي عاشني عشر خصال. أما الأولى الأولى والثانية فالمعاشرة بالرضا والقناعة والثانية حسن السمع والطاعة هذه الثانية. وأما الثالثة والرابعة فالتعهد لموضع عيني. شوف عيني هتقع على إيه والتفقد لموضع أنفي العين والأنف. فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. أما الخامسة والسادسة فالتعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه. فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالتدبير لماله والإرعاء على حسبه وعياله. وأما التاسعة والعاشرة فإياك أن تعصي له أمرا أو تفشي له سرا فإنك إن عصيت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. وإياك بعد ذلك كله والفرح إن كان غاضبا أو الترح إن كان فرحا واعلمي انك لن تنالي ما تحبين حتى تغلبي رضاه على رضاك وهواه على هواك. ثم حملت اليه فكان ايه. هذه نصائح لو ان بس اي امراه في اي بيئه في اي مكان تاخذها تبقى حياه بقى ايه ما فيش. ولذلك تجد الخلاف والتناقض بين الزوجين لخلاف في واحده منهم في واحده من العشره دول وزودت لهم ايه الفرح والايه اضطر اهدي ايه اهدي معها. ومع ذلك اعطاها الله ذلك البيان ونصحت ابنتها هذه النصيحه التي ادمت بينها وبين زوجها حتى ابتت منه عشر بطون. فلو اننا كلنا نعلم نساءنا هذا الكلام يا سلام ما يبقاش في خلاف ابدا في البيت وتبقى المراه هي المراه. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فهم جبنا الأمثلة بتاعت مين بتاعت أم سلمة وجبنا الأمثلة حتى بتاعت البنت اللي مرت الراجل راكب الحصان والحمار وحصل له مش عارف ايه فحب يعني كده قال لها أنا كده مع الأناس لما اركب أنثى يحصل منها. قالت له لقد سقيت بك أمك 9 أشهر. والتانية واحد مغنية اسمها وحيد. وبعدين بشار شاف معاها خاتم جميل فقال لها اعطيني هذا الخاتم لأتذكرك به. فضحكت وقال له تذكرني بأني منعته. حتى الثالثة بقى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. يكذبون أو يقولون كلام كده بغير إيه وعي. طب اللي يقولوا كده ليه؟ إن أتيناهم مع علم كتاب ولا رسول قال لهم الكلام ده أم أتيناهم كتابا من قبل فهم به مستمسكون. بل قالوا إن قالوا إيه بقى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم إيه مهتدون. القضية دي اتباع الآباء والتقليد القرآن جابها في هذه الآية وجابها في آيات تانية. فمثلا آية فيه وإذا قالوا لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. شوف الكلام أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني لو كان أبهاتهم لا يعقلوش برضو يتبعون وبدي واحد. بس شوف بقى الفارق الأسلوبي ولا الثانية وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. بقى بك قالوا احنا بس كده من غير قصر ولا قصر قال احنا بنتبع ما ألفينا عليه آباءنا بس كده. لكن التانيين قال لا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. يقول اللي أقوى في التاني. فلما جه الأسلوب خاطب كل واحد على ايه فاللي قال ما ألفينا عليه آباءنا خطب خطاب واللي قال حسبنا اللي هو الشديد ده خطب خطاب تاني. دوك قال له أولو كان آباؤه لا يعقلون شيئا ولا يهتدون برضه تتبعهم. لكن الثانيين قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا مش عايزين حاجة تانية زودوها أوي. فقال أولو كان آباؤهم مش لا يعقلون لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يبقى الفرق في الأسلوبين إيه؟ واحد يعقلون وواحد يعلمون. يعقلون لانهم ما عملوش قصر. يعلمون لانهم قالوا حسبونا مش عايزين حاجه تانية. انما دوك قال هنتبع ما اتينا عليه ابانا بس. قال يعقلون هنا ويعلمون هنا. ايه الفرق بين الاثنين؟ يعقلون ويعلمون. يعقلون هو الذي يستنبط المسائل من نفسه بعقله. انما يعلمون ما يقدرش يستنبط. ويعلم من استنباط غيره. يبقى انه اللي اقوى اللي بيعلم. لان اللي بيعلم بيتعقل غيره وتعقله هو. لكن الثاني بياخد التعقل بس. فدي اسلوب وده ايه اسلوب. ما دام ربنا بيتكلم يبقى يحط كل ما قال ما فيش كلام بل نتبع ما الفينا عليه ودك ايه حسبنا ما وجدنا عليه ابانا. هنا بقى ايه قالوا انا وجدنا اباءنا على امه أي على طريقة مقصودة من أمة على طريقة إيه مقصودة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها المنعمون في هذا إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على طريقة وإنا على آثارهم مقتدون بك يرتدون وإنا على آثارهم مقتدون. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. برضو مش على التبع على التبع ما أرسلنا عليه يبقى نشين على التقليد ولا لا؟ يقوم ده المناسب زي ما قال خلق الأزواج كلها وبعدين استبعد عنهم منهم يجعلوا لله بيت لأنه فرد فجاب الحكاية بتاعت الناس والفرد قدوة وحين تقليد كل مهتد الله يقوم يجيب آية يفسد عليهم انهم وجدوا ما وجدوا عليه آباءهم وهم يشنوا عليه أن الكلام ده باطل لأن سيدنا إبراهيم أنتم أيها العرب بتفخروا به وإنه من وكل حاجة احنا إبراهيميين احنا من نسل إبراهيم إبراهيم ده يعني كده طبعه ما قلتش إبراهيم لأنه راح لأبويا يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا ينصر ولا يغني عنك من الله يبقى إذا خرج على التقليد ولا لا لو أنهم كلهم بيعملوا زي على أبائهم كان يبقى إيه إبراهيم عمل لا عمل ونقض هذا التقليد يبقى ربنا جد عشان إيه ينقض عملية الإيه التقليد وايضا ينقضها فلسفيا ما دام انتم تقولوا وجدنا اباءنا على امه وانما نشوف اول وجود في الكون كان ادم والمنهج بتاعه وبعدين طبعا اللي جه ما دام على ابائهم يعملوا المنهج واللي تانيين على ابائهم يعملوا المنهج اذا ما فيش حد يغلط ابدا اذا فلا بد من واسطه ناس يقلبوا الحقائق لشهوات نفسهم وبعدين يوجد جيل بيعبد اصنام يبقى الجيل الثاني ليه؟ لانهم زي غير محكومين بقضيه التكليف تفعل ولا تفعل فيعبدون ما لا تكليف منه يبقى اذا هدم القضيه جاءت بابراهيم يمكن تبقى ابراهيم اللي انتم بتحبوه وبتقدروه ومش عارف ايه قال لابوه يا ايه لابيه اذر مش عارف ايه وقال بقى الحكايه حته بقى ابراهيم وابوه دفعت ان التقليد لانهم مقلدين كذابين ادي واحد ما قلدش لو كان بيتبع ما الفين عليه ابانا لكن الله حينما عرض قضيه ابراهيم عرض قضيه تسوى فيها الجبل الى الان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انني اخترت الخيار من خيار من ايه من خيار كده كويس وقال ما زلت اتنقل من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات يبقى لازم ما يكونش في السلسله بتاعته حد واحد كافر او مشرك يقول له طب ابراهيم ابو الانبياء منه اسماعيل واسماعيل منه محمد قال لا طب ايه اللي حصل قال وانتم وابراهيم ما اتبعش ابوه وقلد ووحد وعمل والى اخره عمل الايه اللي عمله فكيف تقولون ان ابراهيم اللي ابوه كافر ومشرك ده النبي بيقول اجلت ان تقلوا من اصلاب الى احضان الايه الى الطاهرات الى ارحام الطاهرات وانا خيار من خيار من خيار يبقى مش ممكن يكون ابو ابراهيم كافر لان السلسله بتاعته كده ويقول الرسول لو انقسمت المسائل قسمين انا في خير القسمين اروح تكلم قسمين يبقى ده كلام عايز تحقيق يقول يا شيخ ما هو ربنا قال واذ قال ابراهيم لابيه ايه اذر يبقى ابوه اذر مش عمال بيجابله ام قال خدوا بالكم بقى من الاداء القراني كلمه اذ قال لابيه وردت 8 مرات في القران المره الاولى في سوره الانعام والمره الاخيره في سوره الممتحنه ما وصفش بينهم الا حكايه يوسف اذ قال يوسف لابيه بس انما الثمانيه بتاعت ابراهيم وابوه سوره الانعام قبل الصور دي كلها فكان الله في اول القران حسم في قضيه ابراهيم وقضيه ابوه قال ابراهيم لابيه اذر والباقي ما جابش كلمه ابوه اذر كله لابيه لابيه يعني اللي عرفته يبقى سورة الأنعام دي الأول وبعدين آية التوبة إلى الممتحنة

تيجي بريء وبريئة وبريئان وبريئتان وبريئات وبريئات وبريئون، بريء تيجي على موقف كلها، يعني لما براء تشمل الايه؟ تشمل الايه؟ الكل. ولذلك هناك اظن ايه؟ براء اظن في سورة الممتحنة مش كده؟ ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، لقد كانت في ابراهيم اسوة حسنة، قال وقوم إن براء من براء، مش بقالش ايه بريء على بعض. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هناك بقى برضه في سورة تانية اللي قال ايه؟ فإنه عدو لي الأصنام، عدو لي إلا مين؟ إيه؟ إلا رب العالمين. ما دام شرك يبقى داخل ربنا وياه، فأنا عدو لهم إلا مين؟ إلا رب العالمين. دي كانت الآية الثانية، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ذكى فهو يهدين، يبقى فهو يهدين وهو سيهدين، يعني هدايته متصلة، لأن المضارع إذا كان بغير السين يبقى للحال، وبالسين وسوف يبقى للاستقبال. إلا الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهدين. وذكى قال إيه؟ إلا إيه؟ إلا إيه؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وجاب الحيثيات برضه هناك، الذي خلقني فهو يهدين. ليه؟ قال لك لأن اللي خلق شرك هو اللي يديني منهج الهداية، هو اللي خلقني، ده اللي خلق صنع بيعمل كتالوج الذي، ولذلك يجيب هو، لأن دي اللي هيحصل فيها خلاف، ربنا يخلق وهم يضعوا مناهج من عندهم، الذي خلقني يجيب القصر فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني هو، مع أن يمكن الواحد يفهم من أبوه والناس اللي بيجيبوا الأكل هم اللي هيعطوه، يبقى يقال فيها يقول لك هو ضروري. الذي هو يطعمني ويسقي، واذا مرضت فهو يشفي. يبقى ممكن الناس يقول ده الدكتور هو اللي شفاه، لا الدكتور يعالج ولكن الله هو الذي يشفي، يقوم يجيبها بالايه؟ بالقصر. واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين. يبقى دول عليهم كانوا يشركوا مش ملحدين بما فيش اله، لا فيه يعبدوهم على فريستهم. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قلنا في آية ثانية فإنهم أي الأصنام وما تعبدون من دون الله عدو لي إلا رب العالمين. الشيء الذي يمكن أن يكون فيه خلاف يجيبه بضمير القصر اللي هو بيفيد القصر، والشيء اللي ما فيش فيه خلاف ما يجيبش الضمير، ده أداء قرآن. الذي خلقني فهو يهدين، لأن الناس بتخالف ربنا يخلق وأنت تعمل قوانين، قال اللي خلقني هو اللي صنع الصنع به هو اللي يوضع كتالوج. طيب والذي هو يطعمني، لان يمكن تقول ده هو اللي بيجيب لي ومش عارف، يقول لك هو، اوعى تفتكر ده هو اللي بيطعمني، هو يطعمني وايه ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني. يمكن تفهم من الدكتور فيجيب هو، يبقى الدكتور يعالج وهو اللي ربنا اللي ايه اللي يشفي. وانه طب الاماته والاحياء حد ادعاه؟ ما قالش وانه ايه يميتني، لا ما قالش هو يميتني، والذي يميتني من غير هو ثم ايه يحيين، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي ما قالش برضه هو. يبقى الامر الذي لا يدعى ما يجيبش فيه ضمير الفصل، والامر اللي ممكن يدعى يجي فيه شريك رب يجيب ضمير الفصل عشان يعملها قصر، ما فيش الا هو يعني. الا الذي فطرني فانه سيهدين. وجعلها جعلت انه عدو الا رب العالمين، وانه ما يعبدش الا الذي فطرني، وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. كلمة سائرة في عاقبه الله، اللي هي ايه؟ ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. هذه الكلمة سائرة كده، كلمة باقية. ليه؟ لأن كلمة الطيبة ربنا ضرب لها مثل، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هاي الكلمة اللي قالها إبراهيم للكلمة الطيبة اللي آتت ثمرها في كل العصور إلى الآن بالإيه؟ كلمة طيبة. طب هي كلمة ولا كلام؟ ده الكلمة دي مفرد كلام، وهي قال كلمة يعني كلمة واحدة ولا كلام؟ قال لك لا، ابن مالك قال ايه؟ وكلمة بها كلام قد يؤمن يقصد، يقول لك فلان ألقى اليوم كلمة في المحفل الفلاني، يبقى قال كلمة واحدة ولا يبقى قال كلام ايه؟ كلام كتير. وبعدين لما قال الزهر قال كبرت كلمة تخرج الأفئدة يقولون إلا كذبا، اللي هي الكلمة اللي ايه؟ قال اتخذ الرحمن ولدا، هي كلمة ولا شوية كلام؟ يبقى الكلمة قد يقصد بها الايه؟ قد يقصد بها الكلام. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وتفضل كده دستور. بل متعت هؤلاء، ما استمعوا لها، ما استمعوش لها وفسروها، بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ليه ما العبد الأسلام بعد إبراهيم وبعد مش عملوا إيه؟ ما هو لما القضية الإيمانية تيجي تبقى تبهت شوية شوية شوية شوية لحد حد ما تنطلق. الرسول جه وهم ايه بيعبدوا الاصنام وهم شركاء وهم مش عارف ايه وكل ده، اهي بهتت ايه؟ يوم ما دام بهتت قلنا لازم يجي رسول جديد. ليه؟ ان الحق سبحانه وتعالى خلق في النفس البشرية اللي هي الخليفة في الارض مناعة ذاتية فيه، يعمل المعصية كده وبعدين هو من نفسه ليش ايه ويندم، تبقى المناعة ذاتية فيه. طب ما فيش مناعة بقى فائد، قال لك المجتمع تبقى فيه مناعة، نمر بالمعروف وانا على المنكر، المناعة بلاش فينما فيه في المجتمع. طب واذا فسدت فيه وفي المجتمع؟ قال لك بقى تبقى المسألة عايزة رسول بقى، رسول يجي عشان يجدد المناعة وكده، يعني محمد بعد ابراهيم واسماعيل. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ثم قال ايه؟ لكن اضرب ما حصلش، انا متعت هؤلاء بالجاه وبالنعيم وبالسلطان، وبعدين جعلت لهم في البيت ايه؟ بيت امن. اولم يروا ان جعلنا ايه؟ حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم. الناس بتتخطف، وعملت لهم قداسة في البيت لانهم رحلة الشتاء والصيف، ولا في قبيلة تعرفهم وخدوا القداسة دي من ايه؟ من البيت. الله، عملت فيهم كده ومع ذلك عملوا ايه؟ وبعد ذلك طغوا وعملوا اعبدوا الشرك وعملوا الاصناف المبيقات اللي عملوها. بل متعت هؤلاء واباءهم حتى جاءهم الحق اللي هو الهدايه الالهيه من السماء ورسول مبين مظهر لكل شيء فيه خير. ولما جاءهم الحق اللي وقل عليه قالوا هذا سحر وانا به كافرون. هم يقولوا هذا سحر، اللي هو ايه؟ قال اللي جايبه ده وبياخد الناس ده بيسحرهم برضه، دليلها معها. طب ما دام بيسحر الناس ويجيبهم في الايمان، طب ما يسحركم انتوا رافضين ويجوا وخلاص تنفرد الحكايه، ده دليل على انكم ما بتجيبوش ويسحرش، يبقى كذب ولا مش كذب؟ يبقى ده ايه؟ كذب. قعدوا يجيبوا حاجات بقى كل يوم يقول لاي غير انه ما يعلمه البشر، لا لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان ايه؟ عربي ومبين. ده مجنون. طب المجنون ده اللي بيعمل عنده خلق، يقول لا ما انت بنعمة ربك بمجنون انك لعلى خلق عظيم، يعني خلق صفات تثبت سلوكك الى الخير يا امام، ليه ما يعملهاش المجنون؟ يرد على انك لعلى خلق ايه؟ على خلق عظيم. الله، ادي حكايه. وقلنا لما قالوا ده واحد بيعلمه، قلنا لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان ايه؟ عربي. لسان العربي مبين. اذا كل ما يجيبوا حجه يقول لك كاد، شو لغه الكهان مفهومه ولغه الكهان مفهومه، وانتم اهل بصر باللغه وعارفين الجيد من الرديء والحسن، وبدليل انك عاملين اسواق للكلمه، اسواق للكلام وللشعر وللادب، بقى انتم اللي هتختلفوا في الكلام ان ده كلام كهنه ولا كلام ايه؟ كلام ساحر. وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. اتم القران الاعتراض عليه، يبقى لم يعد سحرا ولم يعد كذبا ولم يعد كهانة. قالوا لولا، يعني اذا كان القران ده ينزل على رجل من القريتين، اذا الخلاف في ايه؟ الخلاف في محمد. محمد اللي جاي من بهماء الناس من اوسطهم، عايزين هم لا، عايزين واحد يجي على رجل من القريتين. القريتين المشهورتين في هناك الطائف ومكه. الطائف كان فيها عروه بن مسعود الثقفي، ومكه كان فيها الوليد ايه؟ من المغيرة. عايزين واحد من ايه؟ من دول. فربنا رد عليهم رد جميل، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا قال أهم يقسمون رحمة ربك، أجل يقسم الرحمة ده ما يدروش يقسموا الماديات لأننا عملتهم أعيان وعملتهم عرض ناس فقراء، أهم يقسمون نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فإذا كنت قاسم المعيشة بتاعتهم في الحياة الدنيا عايزين أن أقسم لهم الرحمة، الرحمة دي مش ممكن يقص إلا أنا اللي أعملها. فأنتم أنتم عملتوا سادة وأغنية وفيه ناس غلابة، يبقى أنا المسألة أنا اللي بعملها، إنما عايزين تدخلوها برضو في الرحمة، لا أنا أقسم، أنا أقسم بينكم طريق المعيشة. ليه؟ لأصلح عملية الحركة الكونية في الكون، لأنني لو عملت الكل غني لا تجد الصناعات اللي بنقول عليها حقيرة دي من يعملها. نقول لك لا يبقى نعملها وردية، كلهم يبقوا كذا ونعملها وردية، نقول يا سلام خدمة المجتمع لا تأتي بتفضلات من الناس، لازم تأتي بإرغام. عايز أحرف لازم يقيه فاعل، عايز أحرف عايز مش عارف لازم يبقى صنايعي، يبقى لازم يجي الصنايعي، يبقى لازم انتهى في طبقتك ما يعملهاش. ولذلك هيفسرها واضحة يقول إيه؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ رحمة ربنا الإنسان الذي عايزين يقسموها هم اللي يقسموها بعد الله. إذا كنا احنا قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. طب شو بقى التعبير؟ رفعنا بعضهم فوق بعض، أي بعض مرفع وأي بعض مرفوع عليه؟ ده بعض دخل في الإبهام، أي بعض رفع وأي بعض رفع عليه؟ أم قال لك كل بعض مرفوع ومرفوع عليه، كل بعض فمرفوع فيما تميز فيه ومرفوع عليه فيما لا يعقله من الصفات الأخرى. اللي بيشتغل بذماتي يبقى أبي حتة مرفوع، واللي ما بيشتغلهاش ده مرفوع عليه يمشي حافي ما يقدرش يمشي جنب الجد. اللي بيكون أي اللي بيبني اللي بيضحك اللي بيعمل الحاجات الحقيرة دي كلها لو إن كده في ساعتها مرفوع والثاني مرفوع أيضا، يبقى كل واحد ما فيش حد ابن ربنا، كل واحد مرفوع في شيء يجيده ومرفوع عليه في شيء عشان يعمل استفراغ. وبعدين ما بنخليش الرفع ده دواني كان ايام نداولها بين الناس، وبعدين نروح قلبين الحكايه كده ونجيب اللي مرفوع مرفوع على الله علشان العالم يصلح. احنا ضربنا مثلا وكان الناس بيضحكوا منه ان الباحث دخل الظهر عشان جه في ميعاد الغداء ودخل بعربيته، فدخل كده لقى البيت هايل والدنيا والريحه وحشه والباسبورت مضروب. ايه دي؟ قالوا الباسبورت مضروب. ما جبتوش ليه؟ قال والله ايده مشغول وما رضيش يجي. طب تعالوا. انا استنى رايح للراجل مهمه بوب بقى بيصلح باسبورت ثاني. قال له ما خلص اللي في ايدي. قعد يفرد باب ويفرد بتاع الموارد مرفوع على الباشا في الباشا مرفوع عليه في انه قاعد كده ويتعب في محدقه كده ويجيب له فلوس يديله اجرته. فكل واحد ايه ولا يبقى ذلك بل تنقلب المسألة المرفوع يبقى عليه عشان كل الأيام نداولها بين ايه؟ بين الناس. ونشوف العلة ورفعنا بعضهم أي بعض فوق بعض، يقول لك ده مرفوع مرفوع عليه الاثنين. ليه عملنا عملية دي ورفعنا بيها شوية ليتخذ بعضهم بعضا ايه؟ سخرية. المرفوع عليه بقى يبقى مسخر يعمل يعني اللي بيقولوا عليها عقيره، وان كان الاسلام لا يرى مهنه حقيره ما دام مخلص في ادائها خلاص عليك انا تبقى شويه عقيره. يستخدم بعضهم بعضا سخريه. فالبقى تسمع عندنا في اول ما جينا الرئيس ولا عشر وقال لا ما يصحش اليوم اللي بتاع ما يصحش المهانه دي ما يصحش ومش عارف ايه مش حد وعمل بقى ارفع راسها يا اخي فقد مضى عهد مش عارف ايه. فكنا نقعد على احد مرشد بابا في النظام لا تزال موجوده الى الان. يجي في الاجازه كل الجماعه يعني الناس المدرسين اللي غايبين على الطلب نقعد عليها على البحر كده. فيجوا اللي بيمسحوا الجزم كله ويمسحوا الا الجزم اللي في مسح وفي تنطيط. يعني يمسح يوم وينطط ايه؟ ممكن بطلنا قم يحضر نصيب لما رأى النصيب بقى وعمل العملية دي فأنا بقلت لله يرحمه حاج يوسف احنا عايزين ننزل منها من القهوة على ينمز وبرمله لو واحد يوناني فتح محل بتاع بقى الادوات دي وكل واحد منا احنا خمسه كل واحد منا يشتري علبه ورميش بني وعلبه سودي كان هي دي اللونين اللي يوم ما يعني ما كانتش طلعت الالوان الفرشه وجيب له حته قطيفه الى ما بقى وقبل ما نيجي هنا كل واحد يوضب جزمته ولا العيال اللي في البيت يوضبوها له ويجي بقى نظيفه كده ونقعد بقى كده يجوا يلاقوها كلمه فيخبط بالبتاع كده الله قعدوا اسبوع لما استوى فالتفتنا لقينا عليهم رفض من ثلاثه وقلنا البلد قال عليكم اهلا وسهلا انا واحنا مش عارفين ايه طب انتوا هتخالفوا كلام الرئيس الشغله دي كلها حفيره راس الجزم دي حفيره كل واحد يمسح جزمته قعدوا لا لا لا لا لا لا فلما جه رئيسهم صبحي بقى قلت له اسمع يا صبحي انت لما تيجي تمسحني الجزمة بتجيب لي كم سؤال اجاوبك عليه المهم الناس بيقولوا انت بتمسح للشيخ خد الاسئله دي وخلي الشيخ يبقى قلت له اخدت منك اجره قال لا حاشا قلت له انت اخدت مني اجره قال قلت له عال قوي انت اتعلمت البتاع دي قد ايه؟ انت اتعلمت البتاع دي في 800 يوم وانت اتعلمت عشان جوك 15 سنه انا في ال 15 سنه دي كنت مسخر لحضرتك عشان تعملها والناس شايفيني وانا قاعد في راحتي وشايفينك وانت بتعمل لا شوفني وانت وانا بعمل وشوفك وانت بتعمل فقال لي ما خلاص طبنا ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي وعرفوا الايه الحقيقه ورفعنا بعضهم فوق بعض ليرتحل بعضهم بعض الايه يبقى هو برضه مستحيل لسخريه لما قعد 15 سنه اذاكر له واعرف العلم عشان لما يجي يسالني سؤال اقولوا له كده ورحمة ربك خير مما يجمعون الرحمة اللي هو بيقول عليها لما في 30 عيون يقسموها دي خير من اللي انتم فيه كده كله ليه؟ أم قال لك لأن انتم واخدين ضروريات الحياة وطرفها والحياة بتاعتكم دي يعني هتموتوا لكن الرحمة اللي نازلة بالمنهج من الله هتعمل اللي يستمع لها بقى حياة تانية بينها بعد هذه الحياة غير هذه الحياة وحياة خالدة وحياة متعتهم فيها بالخاطر يخطر الشيء على باله ويشتهي فتأتي بقى أحسن من عندك ولا مش أحسن ورحمة ربك خير مما يجمعون. وبعد ذلك تكلم الحق عن موضوع برضو يشار نسأل الألف سأل الجماعة الكفرة اللي بره دول واحنا مسلمين هم احسن منا كذا واحسن منا كذا هم اللي بيعملوا لنا كذا واحنا بنستورد كذا هم احسن ودول كفره فربنا قال ايه ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن نطقناها نطقه جامده غير اللي انتم شايفينها دي هجيب لهم حاجات ما عملوهاش هم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن نجعل له ايه لبيوتهم سقفا من فضة خلاص لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون زي الأسانسير يعني ولبيوتهم أبوابا برضو من الفضة وسرر من الفضة عليها يتكئون وزخرفا زينة بقى تانية وإن كل ذلك إلا لما متاع الحياة الدنيا كل ده يروح ساعة ما يموت وتنتهي صاحب المنهج الالهي ولا حياه ايه حياه تانيه هنا بقى احنا بنقول زي ما القران مس السفن اللي كانت كلها موجوده دور واحد كده وبعدين بقت بوارد كبيره كده وتمشي في البحر كالاعلام قلنا القران وله الجوار المنشات في البحر كالايه طب العرب ما شافوش اعلام دي ازاي بس ده تبقى ايه الذي انزل القران يعلم ما يكون عليه العالم من ارتقاءات عشان تبقى سر من اسرار الله في اخبارهم بشيء مستقبل فيرونه كما قال الله اخن هنا برضه طب الاسانسير دي والمعارج دي وجدت امتى؟ ده في اوائل التسعينات الله طب ازاي النبي يقول عليها معالي عليها ايه يظهرون؟ برضو دي من الاشياء اللي تلفت الايه تلفت النظر في ان الله اخبر قديما باشياء ما تبش لبعض 14 ايه 14 قرن. بقول طب وليه بقول لولا ان يكون الناس امه واحده؟ قال لك الناس مولعين بسبب الحياه. وقال لو لأن عارف انهم عايزين يقلدوا ويبقوا كفرة لأن الكفرة حالهم كويس كلهم يكفر. لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلت كذا. إيه لما جعلهاش ثقب من فضل؟ قالت لأن الناس يتمعشى في الكفر. مدام الكفر بيديلهم الحاجة الحلوة دي الناس يبقوا أمة واحدة وكلهم إيه كافرين. فهو مخلاها هينة هينة علشان الناس ما إيه ما تعجبش بالإنكار. وبعد ذلك يبلل ان المصرفين والمنعمين واللي عندهم ايه مش عارف ايه يجي عليهم ظرف يرجعون الى الاصول الاولى. الوقت الحضاره اللي عملت الدنيا دي كلها تلتفت تلاقي الناس الاعيان الكبار لازم يجي اخر الاسبوع يوم الخميس يعمل يسموه ويك اند يروح في حته حتى ما فيهاش كهرباء وياكل مما تنبت الارض لازم يقعد يومين بالشهر ليه يعني حضاره هنا ايه ويرجع للايه. وبعد ذلك كل يوم تيجي من الحضارة معايا هم عملوها علشان يتصرفوا ويتركوا الناس إنما بعدين ينشأ لها معايب أكثر من المنافع. هم لما عملوا السيارات عشان يعملوا إيه؟ عشان يريحوا الناس من مشقات المشي ويريحوا الناس من كذا ويريحوا الناس من كذا صحيح. لكن قبل ما يرصفوا الطرق ويعملوا البتاع دي سيارة لما تمشي بس مسافة أربع تراب تعمل إيه؟ شوف ما تشيروه من التراب والعسر اللي بيتنفشوا الناس دول وبتبور ايه من المزارع. شوف بقى اللي على الطريق تلاقي زرع ايه اصفر فهم. وبعدين العادم بتاعها بيعمل ايه في المدن بيدخل كل المزارع وبعدين توجد الامر. ولذلك يقول الحق صوت الكهف قل هل ادلكم على الاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هم دلوقتي لما تمشي انت بزحمة السيارات وبعدين بقى يكون السيارة السليمة البتاع اللي بيبقى في الآخر بيدخل اللي هو سموه كمان شوف البتاع اللي يطلع منه ده ايه شوف البتاع منه لما نتنفسه يجرى ايه. بس احنا عندنا شوية مناعة وبعدين يأثر فينا التأثير الايه التأثير النهائي. لكن بقى العادم دي فضلات الاحتراق زي ما قلنا. ولكن عادم ما خلق الله من المراكب في الحيوان مفيد ناخده احنا بابن كده ونرميه في الزرع عشان يبقى ايه الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول انا صنعت لكم منهج وانتم حجبوا حاجات انتم اللي ايه انتم بنفسكم اللي هتقولوا انها ايه هتقولوا انها فضل. اول ما يهدي دي فيه كدودة القطن دي بتغلب الدنيا والديديتين دي عشان يعمل ايه موت الدودة. خلاص قال لك خلاص الدودة انفعت. وبعدين بعد سنتين الدودة بقت تكييف الديديتين الله وكبرت عليهم وسلت وراحوا محرمينه مجرمين اللي يستعمل في امريكا مجرمين اللي يستعمل الله. اذا الحق سبحانه وتعالى حينما يصنع منفعة مش يصنع المنفعة الوقتية الآن تجيب ضرر لا منفعة تظل ايه تظل منفعة الى اخر. ليه؟ لانها من صناعة الذي ايه خلقنا. فبقول لولا انني يعني الناس لما يشوفوا الكافرين مبسوطين او كنت بسطت الكفار او وخليتهم مفيش احسن منه. انما الناس يحبوا البتاع يبقوا زيهم لك يلا يا واد نكفر عشان يبقى عندنا بيت سقف من فضة ومعارج ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي. ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسرورا عليها كل من الفضة وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا الا متاع الحياة الدنيا يعني لا لما بمعنى الا هم كلهم يقولوا لما بمعنى الا انما احنا بنقول لما الحينيه احسن. وان كل ذلك لما يوجد لما يكون يبقى متاع الحياه الايه الدنيا. هم يضرون تقول بقى الا وتقول تلف اللفه الواحده. والاخره عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن العشاء انه كده يتعامى ما يقدرش يصوت ولكن اعشى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. مش انت عشيت يعني من ذكره فاروح اساعدك. ولذلك احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى بقول انا رب، رب الكافر ورب المؤمن. والكافر ان عشت الكفر اللي هو ضده وعينه على الكفر، انا اللي اعين على الكفر اعمل ايه؟ قالها اختم على قلب. معنى يختم على قلب لا الكفر يقضع ولا الايمان يدخل، يبقى صعبه ولا ما صعبوش؟ يبقى صعبه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض نهيئ ونوجد له ايه؟ شيطان بقى يقعد ايه؟ يوسوس له. شيطان يقعد يوسوس كل ما يجي يعمل خير يوسوس له عشان يعمل شر. ولذلك لا تجد اقبال الشيطان على نفس الا اذا كانت النفس مطيعه لعمل طيب. ما يروحش بقى للفاسد اللي بيشرب خمره واللي بيلعب قمار لانه جاهل مش عايز حاجه. ما هو شيطان ابليس وذريته لا يريدون الانسان الا ايه؟ عاصي باي شكل، يعصي باي شكل، عز عليهم في حته يروح جاي من حته ثانيه. دي ما بيجيبوش النسوان تجيبوا الالقاء، تجيبوا الفلوس، تجيبوا الاسم، في واحد ما يجيبوش الا المكس. يقول له يا سلام انت ايه اللبس اللي انت لابسه؟ ايه الوجاهه؟ ويمكن لما يقروا عليه ما يرضاش. كل واحد له ايه؟ له مفتاح. في ناس بقى مش عندهم مفاتيح لكل خصله، في ناس عندهم طفاشه تدخل على كل واحد. اهو ابليس عنده الطفاشه. ساعة ما يلاقي واحد مستعصى عليه قوي يقول اللي بتاع ذريتك لا انت ما قدرتش عليه انا اروح له. وندخل عليه بقى يجيله في امتع شيء وهو بيصلي. امتع شيء وهو بيصلي يفكر بحاجه مهمه قوي. يقول ساعة ما تيجي كده يروح ماسك الخطاب يكر هو. ساعة ما يبتدي يكر هو يروح سايبه ويشوف لا واحد نفخه ثاني يروح الله. لكن ما خدناش الوصف بتاع ربنا اللي خلقه. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله لان هو اللي خلقه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. يعني يتعامى عن ذكر الرحمن. وما جابش عن ذكر الله جاب الصفه اللي ايه؟ اللي يتحنمه. يا اخي ده الرحمن ده رحمة في كل حاجه، ده اللي عامل لك، ده اللي عامل لك تنشا تتعامى عنه. طب انا هساعدك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. استبع كل ما يجي من عمل طيب. ولذلك ابليس هو كويس قوي، ناصح في اشياء وخايف في اشياء. ناصح حينما عرف ان الله اذا اراد واحدا من خلقه ماديا لن يستطيع الشيطان ان ياخذه. ولذلك يقول الا عبادك منهم المخلصين. لا هو انهم اجمعين الا عبادك ما اقدرش ياخذه. يعني ربنا لما يحب واحد كده ويستفيد الشيطان ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش ياخذ. ادي واحد لما قال انا عاهد الا عبادك الصالحين استفزعوا قسم الله الصالحين. يدل على انه فاهم. قال بعزتك لاغوينهم اجمعين. يعني عزتك عن خلقك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لما لو انت عايزهم انا ما اقدرش اجي ناحيتهم. يبقى عرف ولا بسقوط. واقسم بالوصف اللي ايه؟ اللي يؤكد بعزتك عن خلقك. والا لو كنت عايزهم ما اقدرش، بدليل انك لما بتصطفي حد ما اقدرش اجي ناحيته. طبعا او ادي واحده. وبعدين بين فضح نفسه في الملأ. اللي بتؤمن ما كده في واحد يفضح خطته. انا حاجه نقبط واطلع من على من من من من باب من اسم باب اللي ايه السلم او اطلع على على على المواشير بتاعه. يقول لك على اللي بده كده يقول لك طريقه العمل لازم يعميها عنك. هو ما عملها قبل الغباء بقى قال له لأقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف ازاي لأقعدن لهم ايه؟ صراطك المستقيم. هذه فضح فضح خطته. وبعدين ربنا حكاها عنه على خمس ساعات. ما اعمل الطاعة اعمل الطاعة وانا موقف ان الشيطان مش هيخليني ايه اخلص منها. لازم ابقى على ذكر الطاعة والشيطان بروح يجي منها. ولذلك اكثر ما يبيع وقت الصلاة ويجيب لك بقى الحاجة اللي ايه المهمة عشان يشغلك بقى وانت تقعد تكون ركعتك في اليسار. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قلنا لكم زمان قصة أبو حنيفة. أبو حنيفة شهر بالفتوى. ففي واحد كان واضع مال في حتة كان خلف ومعلمه الحجر ولا حاجة، وبعدين جه السيل زحزح الايه؟ زحزح الحجر. فما عرفش مكان قال له أبو حنيفة ده بيفتك كل حاجة. بيفتك كل حاجة، قال ده يعني عقليته جامدة وبيفتك كل حاجة ويعمل خروج من المأزق. كان ايه؟ كان واحد حدثه ان أبو حنيفة راح لواحد سأله انه حلب على انت طالق على امرأته، انت طالق كتعسلي. فقال لها انت طالق ان صعدت وانت طالق ان نزلت. ايه الشغلة دي؟ فلما راح له قال له يا اخي قل لها ارمي نفسك لا تطلعي ولا تنزلي، ارمي نفسك مع السفن. فتوى يعني. فلما عرفت قال بقى انا هروح في الحاجه اللي ضايعه دي. قال له ابا حنيفه انا كنت عامل كذا والميه جت وانسان. قال له يا ابني ليس في هذا علم، هو ده في علم دي، ولكني احتال لك. اذا جاء الليل فقف وصلي ركعتين لله، لان النبي قال اذا حجبه امر قام الى الصلاه. قل انا ده حجبه قام الى الصلاه لعل الله يجيبه. قال له الكلام ده العصر جيب الليل وعمل زي ما قال وقف يصلي. وبعدين الشيطان جاله قال له يا اخي انت مش فاهم، طب ده انت مشيت خطوتين من الشجره من ناحيه الشارع. شفتك راح خطوتين من الشجره وفحت لقى ايه؟ لقى الكنز. قام رجع في الفجر قبل ابو حنيفه قال له ما صنع الله بك؟ قال له يا امام وانا بصلي كده افتكرت ان خطوتين من الشجره فرحت فحرت ولقيت. قام ضحك ابو حنيفه قال له يا اخي والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك وحيجي سأحدث لك عشان تروح، هلا اتممتها؟ شكرا. قال افعله ان شاء الله. يبقى لاقعدن لهم صراطا جايله في الصلاه لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وبعدين جاب طريقة ثانية، ثم لآتينهم من بين أيديهم يعني من أمام، إن عز علي أجي من الخلف، إن عز علي أجي له من الشمال، إن عز علي أجي له من اليمين. أربع جهات. لكن ما لم يقسم إلى أنه الجهات ستة، أمام والخلف واليمين والشمال وفوق وتحت. قال لك لأنه ما يقولهمش ده، لأن الذي يعيش دائما متطلعا إلى عز الربوبية وجل العبودية لا يأتي له الشيطان أبدا. نعم. ومن يعفو عن ذكر الرحمن نساعده، نقيد له شيطانا. فهو أجلك احنا لما يجي لنا واحدة يقول لك ده مات وحدها واتقتل وزعلانة وقعد بقى لها سنة مش عارف ايه بتاع، نقول لها كده، نقول لها انت ألست الحزن وحبتي وعشتي وحزنانا لحد دلوقتي؟ طب بالله انت كلت بعد المصيبه كم مره؟ كلت بعد المصيبه انت؟ تقول بعد يوم كلت. قلت لها اللباس اللي انت لابساه ده صحيح حلالا ده الاسود بقاله سنه؟ ده انت على ما الفرد عمله كنت فتصتيه. ايه الشياقه دي؟ لهذا الحزن دي؟ كل حزنان في ايه؟ كل حزنان على واحد وموت ما يكونش الا لما يموت وحصل. ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ والحناعي الذي يألف الحزن يجيبه الله الى الحزن. يقول انت عشيت الحزن؟ قال له خلاص نخليك تحسن كل ساعه، كل ما تبرم بيقول لك مشيت، كل ما تبرم فسك مسمري باب الاحزان بمسمار الرضا. ولا تجرئي الشيطان على انه يدخل لك. خلاص انت بتقول البنت اللي ماتت منك الجميله قوي قالت لي اجمل الاهل البلد ومش عارف. قلت لها طيب يعني الجميله دي ما كانتش في عيونك طفي وواحد يغويها كده وبعدين تجيب لك فضيحه وعار تقول يا ريت تقصد؟ تقول لي ايه؟ سلطات المسائل.